对，然后算 二十多。 طيب شيخنا وقف بعض الشباب السلفيين أثناء مذاكرتهم على قول شيخنا الشيخ ربيع في مسألة إقامة الحجة على المبتدع، وذكر الشيخ أن إقامة الحجة على المبتدع لا تشترط في من كانت بدعته ظاهرة كمن انتمى إلى الرفض كمن كان رافضيا أو انتمى إلى جماعة من الجماعات البدعية المشتهرة الآن كالتبليغ والإخوان المسلمين، وأن التفصيل يكون في من كان من أهل السنة ثم تلبس ببدعة فهذا الذي تقام عليه الحجة، أما هؤلاء فهم مبتدعون. جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أظهر إخوانا يصلون نرجع أقول من قواعد أهل السنة التي ورثناها عن علمائنا التفريق بين الحكم على سبيل العموم وبين الحكم على سبيل التعيين، فمن حيث العموم كل يحكم عليه بما أظهره، فيقال هذا مثلا فيقال نعم كافر، نعم يحكم على يعني على سبيل العموم، فيقال مثلا فرقة كذا كافرة كذا مبتدعة وهكذا على سبيل العموم، فيقال مثلا من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله هو مشرك كافر لدلالة الشرع على ذلك، نعم، ومن أتى بأمر بدعي نعم فيقال من فعل كذا فهو مبتدع، ومن كانت مخالفته فسقية مثل قذف زنا أجلكم الله فيقال فاسق، القاذف فاسق، الزاني فاسق، الشارب فاسق. وأما من حيث التعيين الحكم على الإنسان بعينه فلا بد فيه لا بد من الحكم أو لا بد من انطباق الوصف عليه، وانطباق الوصف يحصل بشيئين: اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، اجتماع الشروط وانتفاء الموانع لا بد من هذا، نعم. فاجتماع الشروط، فالشروط منها التكليف هذا يشمل البلوغ والعقل، ومنها العلم، علم المخالف بما توجبه عليه مخالفته من كفر أو فسق أو بدعة يحكم عليه بله، ومنها أن يكون ذاكرا وهذا يخرج الناس، منها العمد هذا يخرج من كان من فعل ذلك خطأ، نعم، كما يخرج المكره، هذا من الشروط. والموانع في الحقيقة هي يعني تخلف شرط هو مانع، يجب أن تفهموا بارك الله فيكم هذه القاعدة، فإذا تقرر هذا فهناك يعني من كانت بدعته ظاهرة يعني نشأ في الإسلام وعرف الإسلام وعرف السنة ولكنه أبى إلا البدعة هذا مبتدع عرف السنة وفهم حجة فهم وفهمها، فهذا الحجة قائمة عليه. فمثلا نحن نقول الرافضة كفار لأنهم نشأوا في بلاد التوحيد وعرفوا السنة وعرفوا التوحيد، ومع هذا أبوا إلا الكفر، الشرك بالله والكفر. نعم. وإن قال قائل هل تطردون هذا الحكم على العوام؟ نقول نعم، ثبت بالتجربة أن عوامهم أشد جدالا من علمائهم عندنا. العلماء ربما استحوا شيئا وسكنوا هدؤوا، لكن العوام يجادلون بشدة. نعم، هذا هو الذي عندي الآن في هذه المسألة. نعم، فبدعة التكفير هذه معروفة عند الخوارج، فالخوارج بارك الله فيكم أجمع علماء السنة على ذمهم ومقتهم والتحذير منهم والتشنيع عليهم من كل والصياح بهم من كل حدب وصوب حتى تحذرهم الأمة. وإنما اختلفوا في تكفيرهم، هل هم كفار أو لا؟ قولان لأهل العلم. والحافظ ذكر في الفتح أدلة المكفرين وأدلة المخالفين، وكفرهم من علمائنا المعاصرين سماحة الإمام الأثري المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم، وأنا على هذا، لا أخفيكم، أنا على تكفير الخوارج. نعم، فالخوارج عندنا كفار، وذلك أنهم استحلوا الدماء والأعراض وسبوا الذراري. نعم، قتلوا النفوس المعصومة، سفكوا الدماء المعصومة. نعم، فمن خالفهم وقدروا عليه سبوا ذريته، وهم مسلمون، الذرية مسلمون. نعم، بل بلغنا الآن وذيع في الله أعلم وذيع نشر في بعض وسائل الإعلام أن داعش قتلوا 200 طفل، فالظاهر أنهم لا يتورعون عن يعني عن قتل الصبيان. نعم، فخوارج اليوم مثل داعش فعلوا أفعالا لم تفعلها الخوارج الأقدم أبدا. فما علم أن طائفة من الخوارج كانوا يقتلون المسلمين في المساجد. نعم، وإنما يحاربون معارك بينهم وبين أمراء المسلمين. نعم، لكن هؤلاء انظروا ماذا يصنعون، قتلوا الناس في بيوت الله وهم آمنون، ففعلهم فعل القرامطة كما قال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. نعم، فهم كفار، عندنا كفار. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. يا شيخ، هل يجوز لأحد الناس أن يطلق كلمة مبتدع على التبليغ مثلا؟ تبليغي مثلا نراه نعرفه بعيني، أو إخواني نعرفه بعيني. نقول هو تبليغي، ما نقول مبتدع. لا، نقول هذا إخواني. فإن كان عالما من أهل العلم الذين عرفوا السنة وعرفوا التوحيد وصار يوالي فيهم ويعادي فيهم فهو مبتدع. وإن كان عامي هذا يحتاج منا إلى بارك الله فيكم إلى بيان له، فإن استجاب وإلا ألحقناه بهم. الكثير من الناس يغتر بهم سنين. نعم، وأنا عرفت ناس من البوادي يأتيهم جماعتهم بوادي، ربما كان بعضهم لا يحسن فاتحة الكتاب ويسلم على خشمه. تعرفون هذه؟ هنا على خشمه. نعم، يقبل خشمه. نعم، ويقول اخرج معنا، نسألك من اخرج معنا لا تجرب، فيخرج معهم وينسلخ. نعم، ويقول هو تبليغي، هذا اخواني، كذلك نفس الشيء. أما الحكم بالبدعة فهو صعب بارك الله فيكم. نعم. إلا من عاند، شخص من عام وعاند واستنكف ولم يقبل ها الهدى. نعم جزاكم الله خير. بل بعض العوام أيضا يوالي ويعادي في الجماعة، فهؤلاء مبتدعة ولا كرامة عين. نعم شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم وجعل ما تبذلونه من جهد ونفع للمسلمين في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بناء على سؤال الأخ وجوابكم جزاكم الله خيرا، إذن هل يسوق هل يسوق مثلا لأحد الإخوة الجالسين في هذا المجلس مع التفريق بينهم بين المبتدي ومن هو أعلى من ذلك في رسوخه في العلم أو في طلبه العلم، أن يحكم، هل يسوغ لأحد منا أن يحكم على شخص من هؤلاء بعينه بعد بيان الأدلة وعرضها عليه من كلامه العلم ومعاندته ولجلجته في هذا الباب، هل يسوغ له شرعا أن يحكم عليه أو بالبدعة؟ إذا كان طالب علم مؤهل، لأن المنتسبين للعلم قسمان، قسم هو عالم حدق العلم، حدق أصول العلم الشرعي من فقه الكتاب وفقه السنة الصحيحة وكسب قدرة على النظر، هذا هو العالم، وإن كان العلماء يختلفون. الثاني طالب علم لكنه مؤهل، يعني عرف عن أشياخه وسمع وعرف، نعم عرف مثلا هذه التفصيلات، نعم وطبقها على شخص معين بعينه فانطبقت، نعم يحكم ولا كرامة عين، يحكم يقول هذا فلان مبتدع لأنه ناقشه وناصحه وسمع، أو سمع من, من, من, من العلماء، نعم من يبدعه فهو ينقل كلام أهل العلم. نعم أما المبتدي والعام لا لا يتعجل فيها، لا يتعجل. نعم طيب حفظكم الله شيخنا، ما يتفرع عن هذه المسألة، تعلمون حفظكم الله اختلاف علماء أهل السنة وسلفهم في مسألة تكفير تارك الصلاة. طيب من يعتقدون ويرون كفر تارك الصلاة، فتراه مثلا لا يأكل ذبيحة من لا يصلي، فإذا سألته عن سبب ذلك قال لاعتقادي كفر هذا الشخص لأنه لا يصلي، ويأتي تبعا على هذا الاعتقاد ما يترتب على الحكم من عدم أكل ذبيحته وعدم تزويجه والقول أنه لا يرث ولا يورث، فهل يسوغ هذا شرعا أو هناك فرق بين لا تنسوا القاعدة بين المعين والعموم، فهمتم بارك الله فيكم، لأن تارك الصلاة له أحوال ثلاث، أحدها الجاهل الذي عرف الشهادتين وعرف الصلاة مثلا إجمالا وعرف وهكذا والزكاة، نعم لكنه يعني كان في بادية بعيدة منقطع عن أهل العلم، نعم فهذا بارك الله فيه، نعم فهذا لا يكفر أبدا لجهله إلا بعد التعريف بوجوبها وبيان الحجة له، يلحق له بالدليل، فإذا فهم وعرف فإنه قامت عليه الحجة، إما أن يصلي أو نعم نعم هذا الذي يعني هذا هو الأول، نعم فإن جحدها بعد ذلك أنكر وجوبها فهذا كافر مرتد، نعم وإن أنكرها وإن تركها تهاونا هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. الثاني الجاحد الذي جحد وجوب الصلاة عالما عامدا مختارا واضح؟ فهذا بارك الله فيك عندهم كافر مرتد لقيام الحجة عليه، هذا بالإجماع. الثالث من ترك الصلاة تهاونا، فالعلماء فيه نعم على قولين، طائفة كفرته بناء على عمومات الشرع، نعم مثل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أمرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، نعم فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قالوا ولم يفصل، ها نعم أقام الصلاة لم يفصل حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قالوا هذه نصوص عامة ليس فيها تفريق بين الجاحد والمتهاون. والقول الثاني أنه فاسق تارك الصلاة تهاونا، يعني تركها مع إقراره بوجوبها، نعم فهذا نعم هو فاسق عنده لم يجحد، نعم وإنما تركها تهاونا. وهذا الذي ترجح عندي آخر الأمرين، ترجح عندي آخر الأمرين. الأول أن الخلاف فيها قوي ومشهور بين أهل السنة أنفسهم، والثاني حديث صاحب البطاقة الذي يصاح به على رؤوس الخلائق، نعم فتنشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. طيب هل نعم هل لك عذر؟ فيقول لا يا رب. هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب. فيقال له بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة عليها لا إله إلا الله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله، نعم وأشهد أن محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة، نعم فيقال له نعم نعم، فيقول وما تغني هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات، يعني كل سجل مد البصر كلها عليه، الرجل دهش، هذه بطاقة ما تغني؟ فيقال له لا ظلم عليك اليوم، احضر وزنك يعني وزن صحيفتك، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، فيدخل الجنة. والشاهد من هذا بارك الله فيكم أن الرجل لم يدخل الجنة إلا بماذا؟ أجيبوا التوحيد، أحسنت بالتوحيد، فتحقيقه للتوحيد أحرق جميع هذه السجلات، أحرق كل ما فيها من السيئات، فليست له حسنة دخل بها الجنة إلا الشهادتين، نعم فليس عنده، لأنه قال هل لك حسنة، هذه نكرة في سياق الاستفهام، فهمتم؟ نكرة في سياق الاستفهام معناه أن ينفي جميع الحسنات، فيقال له بلى إن لك عندنا لحسنة. هنا تأكيد حسنة موجودة، ما هي؟ ما في هذه البطاقة فقط، وليس له شيء غيرها. فإذا ما كان يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، ما كان عنده شيء. فهمتم هذا؟ وحديث الحديث الجهنميين قال في في في الشفاعة، قال فيخرج الله أقواما، نعم قال أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار، نصف دينار، ربع دينار، لأخر شيء مثقال حبة، مثقال خردلة، نعم. ثم يقبض الله سبحانه وتعالى قبضة بيده فيقول شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيدخلون الجنة، نعم، بعد فيخرجون من النار بعدما امتحشوا وصاروا فحما، نعم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. فهمتم؟ قال من بغير عمل عملوا، بغير عمل عملوا، هذه نكرة بغير عمل في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم، نعم، بل هي نص في العموم، نعم. هذا هو، بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل الإخوة إن شاء الله سينطلقون الآن للقاعة للاتصال مع الشيخ ربيع إن شاء الله. جزاكم الله خير وأحسن إليكم وأثابكم وأجزل لكم المحبة. هل نلتقي بكم عندنا الليلة القيروانية؟ شرح خير إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إن شاء الله ننتظر زيارتكم مباركة للحيو إن شاء الله. إن شاء الله. تستنيروا بحول الله. بقدومكم كما طال العمر وقوينا. وعدنا قديما إن شاء الله. والله وعدنا.